أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نشر أفكارهم وعقيدتهم. ما الذي جرأ الحوثيين على هذا العمل والتسلل إلى حدود المملكة العربية السعودية؟ ما العلاقة بين الحوثيين وبين بعض الجماعات؟ أخيرا، ما هو واجبنا ومسؤوليتنا تجاه ما يحدث في بلادنا؟ هذه المحاور كما قلت لكم نطرحها على ضيف البرنامج. شيخ سعد، نرحب بكم مرة أخرى ونسعد بكم ونشكركم أيضا. لعلنا نبدأ في طرح يعني قضية مهمة. الآن والمملكة تتعرض إلى هذا الهجوم الحوثي اللئيم، لعلنا نتحدث عن نشأة هذه الحركة وامتدادها التاريخي وجذورها التاريخية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أخي عبد الله، أن ما تفضلتم به من هذا العدوان اللئيم الذي يظهر فيه اللؤم من حيث الغدر والخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. في وقت ونحن نرى بلادنا المملكة العربية السعودية تعشق الأمن والسلام وحسن الجوار، وتمد يدها بالخير والإحسان وبذل الندى وكف الأذى عن البعيد فضلا عن القريب، نجد هذه المباغتة وهذا التسلل الذي ما كان يظن به أحد، ومن ثم كانت النتيجة أكثر من عشرات القرى بل بلغت المئات على طول الحدود اليمنية السعودية ممن راعهم وفجعهم وصغارهم ونساءهم ورجالهم هذا العدوان، فضلا عن العدوان على مراكز سلاح الحدود وما حصل لمن قتل من رجال سلاح الحدود السعودي، وما حصل من إصابات بعضهم، وبعضهم لا يزال طريح الفراش في المستشفى. ناهيك عن حالة وصورة ومشهد الرحلة ومشهد الجلاء لهذه القرى، لأبناء هذه القرى وسكانها من العجزة والشيوخ وكبار السن الذين ظلوا عقودا طويلة مذ ولدوا، بعضهم مذ ولد إلى أن بلغ 70 و80 لم يمر به هذا المشهد الذي وقع وحصل جراء هذا التسلل وهذا العدوان الحوثي. الأمر الذي جعلنا بكل صراحة نقف وقفة لنتأمل ولندرس هذه الظاهرة كما تفضلتم شيخ عبد الله من حيث التاريخ ومن حيث المنشأ والعلاقات والأهداف والمطامع. هذه الحركة أو حركة التمرد والمواجهة نسبة أو هي لمن أسس هذا التمرد، حسين بن بدر الدين الحوثي. وهذا الرجل ولد في إحدى محافظات في إحدى القرى التابعة لمحافظة صعدة. صعدة هذه في على شمال اليمن وتبعد عن صنعاء قرابة 240 كيلو على الحدود هي. نعم، وهي على يعني من المناطق الحدودية المتاخمة لحدود المملكة العربية السعودية. هذا الرجل حسين الحوثي نال شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء، وأسس تنظيما اسمه تنظيم الشباب المؤمن. وهذا التنظيم مر في تأسيسه بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي في عام 1990، يعني احسب من الآن إلى ما بين 1990 إلى الآن، يعني منذ 20 سنة تقريبا بعد إعلان الوحدة اليمنية والسماح بالتعددية السياسية وهذا الانفتاح في المشهد السياسي اليمني، أسس تنظيمه هذا. وشملت مرحلة التأسيس هذه مناشط تأهيلية تربوية، ضمت أو شملت محاضرات فكرية وندوات سياسية ودروس دينية وأنشطة رياضية وتدريبات عسكرية سرية وتدريب على الخطابة. استوعبت هذه المرحلة قرابة 15,000 طالب من أبناء اليمن، وهذه خطورة التهاون بالأعمال الدعوية والأذرعة الناعمة، هي حقيقة أذرعة شديدة الخطورة وإن كانت ناعمة. البعض يستهين بأنشطة بعض الحركات الهدامة أو المفسدة أو المعادية أو المنحرفة، ويقول ليس عند هذه الحركة إلا مجرد شعارات، مجرد ندوات، مجرد محاضرات، مجرد مراكز، مجرد خطاب وخطب، مجرد تدريبات عادية، ولا يعلم أنه ما من مواجهة عسكرية إلا ويسبقها بعقد أو عقدين قرار، يعني تقريب هذه المدة يسبقها تهيئة نفسية وتدريبات وتكوين قاعدة كبيرة. هذه مرحلة التأسيس الحقيقة في بداياتها ظهرت لتكون تحديا ومواجهة لحركة الحركة العلمية السلفية التي كان على رأسها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في دماج. وفي البداية ظن أن هذه الحركة جاءت لتحدث توازنا ما بين سرعة تمدد النشاط السلفي وعودة الناس إلى الكتاب والسنة ونبذ البدع والمحدثات وما أدخل على الدين والملة والعقائد من الأمور، وفرح الناس بذلك مع عنايتهم الشديدة بكتاب الله عز وجل تحفيظا ودراسة ودراية والعناية بالسنة النبوية، وهذا مشهود للشيخ الراحل مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ومن درس وتتلمذ حوله ومن بين يديه. لكن الحركة لم تكشف عن نفسها إلا متأخرة. نعم بالتأكيد. وأيضا كانت أنشطة هذه الحركة يعني محدودة في منطقة صعدة، ثم تمددت إلى عمران وحجة والمحويت ولواء إب وبعض الأطراف في العاصمة من خلال إيجاد المراكز، وكانت هذه المراكز تنشأ والمناشط والحلقات ومواقع التدريب وتمد إمدادا عجيبا سريعا قويا سخيا ملفتا للنظر، إلى درجة أن الكثير من العلماء الذين يعرفون تاريخ اليمن وواقع اليمن والقدرة الشرائية ومستوى المعيشة في اليمن وحجم مستوى الناس من حيث النفقة والمال، كيف تستطيع هذه الحركة أن تجد هذه الأموال الطائلة لكي تقيم هذه المناشط وتتوسع بهذه السرعة؟ وكانت هذه الحركة في ظاهرها أو في بداياتها تتغطى وتتستر بستار الزيدية، وحتى لا يشك أنها لديها منهج مستورد أو لديها فكر دخيل أو عندها أمر غريب تريد أن تحدثه أو أن تؤسسه على أرض الحكومة اليمنية، يعني تقدم نفسها على أنها زيدية، تسوق وتقدم نفسها على أنها حركة وامتداد للزيدية، والحقيقة أنهم جارودية وليسوا زيدية، وعلاقتهم بالاثني عشرية جارودية اثني عشرية، هم أقرب الناس إلى ما تعتقده الملاك والآيات في طهران وفي إيران وفي الحوزات الموجودة هناك. يعني هل هو مذهب الرافضي يا شيخ؟ لا، مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، وسيأتي تأكيدا لما تفضلتم به شيخ عبد الله. هذه المرحلة الأولى اللي نشأت من 1990، ثم بعد ذلك في عام 2004، لاحظ من 1990 احسب كم إلى 2004، يعني قرابة 26 سنة تقريبا أو 24 سنة. أي نعم. بعد هذه المدة يعني 14 عاما عقد ونصف تقريبا. نعم. بعد 14 عاما من الزمن انطلقت هذه الحركة الحوثية للمواجهة العسكرية وكونت، بل كانت من قبل قد أعدت ميليشياتها وحفرت خنادقها في الجبال وخزنت أسلحتها والإمدادات التي تأتيها من الدول التي تدعمها وتؤيدها والسفارات التي تخدم مشروعها وبرنامجها. لقد خدع المجتمع اليمني في نظري، كما نحن كذلك يوم أن كنا نظن أن هذا العمل مجرد عمل يعني موازنات معينة، أو أن هذا العمل هو عبارة عن امتداد زيدي وأنه ليس بهذه الخطورة، مما يؤكد أن تلك الفترة، فترة التكوين والإعداد، كانت أيضا تشمل الإعداد العسكري للمواجهة وليست مجرد إعداد الكوادر بالتربية والتدريب والحلقات والدورات والطرح الفكر السياسي وغيره. أنه لما بدأت حركة المواجهة خاضت هذه الحركة مع الحكومة اليمنية خمس حروب. في الحرب الخامسة قتل زعيم التمرد حسين الحوثي. والأمر الذي يهمنا هنا أننا الآن تسمى الحرب السادسة. الآن تسمى الحرب السادسة، وأنا حقيقة أتألم من حينما أسمع الحرب السادسة، أقول تلك يعني مأساة يشهدها المجتمع اليمني ومصيبة مني بها النظام أو الحكومة اليمنية يوم أن تخوض 5 حروب، وإن كانت في المقابل تدل على أن الحكومة كانت طويلة النفس عميقة النفس في محاولة حل هذه المشكلة بكافة السبل، وقبلت وساطات متعددة من دول مختلفة أيا كانت مقاصدها وأغراضها وغاياتها وأهدافها من هذه الوساطات، إن كانت نكاية بالمملكة أو تقوية لأي قوة عسكرية على حدود المملكة، أو كانت إمعانا في تقوية مثل هذه النبتة الغريبة الخطيرة داخل المجتمع اليمني. تسمح لي شيخ تفضل. إذا في نقطة الآن نأخذ اتصال ثم أعود إليكم. تفضل. قد بكرنا عليكم بالاتصال، جزاك الله خير. الدكتور سعد الدين الكبي من لبنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا دكتور سعد. أحييك أستاذ عبد الله. حياكم الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي ضيفك ونسلم على ضيفك الكريم أستاذنا الدكتور الشيخ سعد بن عبد الله البريك وفقه الله. أهلا وسهلا دكتور سعد، حياك الله. تفضل يا دكتور سعد. أريد أن أتناول الموضوع من شقين. نعم. الأول سياسي والآخر منهجي. نعم. أما الشق السياسي فقد ساءنا ما سمعنا في اليومين الماضيين من محاولة تسلل المتمردين داخل الأراضي السعودية واعتبائهم السافر على أفراد الجيش السعودي، ونحن نؤكد حق الجيش السعودي في الدفاع عن نفسه وأرضه وسيادة دولته، في الوقت نفسه نبين جميع أعمال التمرد والاحتلال والإرهاب والتطرف من أي جهة كانت، ونشد على يد الجيش السعودي الباسل في التصدي لأي عدوان سافر، ونؤكد وقوف الشباب الإسلامي بكل شرائحه إلى جانب المملكة قيادة وشعبا لما تتمتع به من منزلة عظيمة عند المسلمين، لأنها في الحقيقة مهبة الوحي ومهد الرسالة وقبلة المسلمين، وبالتالي حاملة منهجهم الديني المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف. الحمد لله. نعم. في الحقيقة لقد انكشف الآن وبوضوح خلفية أعمال تنظيم القاعدة في السعودية ومن كان يحركها ويقف خلفها. لقد قاتلت القاعدة في السعودية بالوكالة عن المتمردين، واليوم ينكشف القناع ليقاتل المتمردون ومن وراءهم ضد مملكة الخير والعطاء بالأصالة. أما الجانب المنهجي في الحقيقة فالتمرد قد يكون فعلا فيكون بمعنى الطغيان ومجاوزة الحد، وقد يكون وصفا يطلق على من مرض على النفاق والشر، كما في قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. والمرض على الشر والنفاق في الحقيقة موجود عند شريحة كبيرة تسكن في أطراف معينة في العالم الإسلامي، وهذا المرود الذي هو صفة وطبعا قد يكون عقيدة مؤذن بالتمرد الذي هو فعل. نعم. ومن هنا أخي الكريم أقول ومعي علماء وطلاب العلم في لبنان وبصوت مرتفع إن عدم التنبه لمن يعتقدون التمرد المنهجي سيؤدي بالضرورة في المستقبل إلى التمرد الفعلي، وعندها لا ينفع الندم. لذلك أرفع الصوت مجددا بضرورة تكاتف الجهود والوعي والتنبه لما يجري حولنا وفي قلب عالمنا الإسلامي وعلى هامشه، وضرورة مد جسور التواصل بين جميع المخلصين من أبناء الأمة الإسلامية للمحافظة على كيانها الذي يراد هدمه واستبداله بكيان آخر. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء المملكة وأن ينصر جيشها وأن يحفظ أمنها من كل سوء ومكروه. آمين. وأن يبارك بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك وفقه الله الذي يأخذ دوره دائما في التصدي لكل تمرد وإرهاب وتطرف. ونشكر في الوقت نفسه قناة المجد المباركة التي كانت عنوانا للخير والفضيلة ورفع لواء السنة والبركة، وجزاك الله عنا كل خير أخي عبد الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة شكرا الله. الدكتور سعد الدين الكبي رئيس مركز البحث العلمي بلبنان على هذه المداخلة الرائعة والطرح الموفق. شيخ سعد عودا لكم، نرتم أن تكملوا أو نعلق على ما تفضل به الدكتور سعد الدين. لا مزيد على ما تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي، وهو من اعتبره من القمم الشامخة ومن الأعلام البارزين في لبنان، واعتبره حقيقة من رؤوس السنة ولله الحمد اليوم في لبنان، ونحمد له منهجه واعتداله وتوازنه وتعايشه في لبنان التي الكل يعرف تركيبتها المختلفة وتنوع التعددية والطائفية والمذهبية وغير هذا. الرجل محمود له مواقفه، وممن يعدون ويشكرون ويذكرون الحمد والمنة. أنا لن أعيد ما تفضل به الدكتور سعد، لكن أعجبني وأكرر ما أعجبني من قوله: إن التمرد في المنهج مؤشر وقائد إلى التمرد على أرض الواقع، وحينئذ لا بد، أو هذا الأمر يجعلنا حينما نتنبأ بانحراف وتمرد في المنهج يجعلنا نمد جسور التواصل لنقوي البصيرة والعلم والوعي من أجل أن لا تقع الكوارث بسبب الغفلة عن هذا التمرد في المنهج الذي ينتهي إلى التمرد في أرض الواقع. وأنا في الحقيقة لا أنسى أن أقول إن في اليمن من العلماء والفقهاء والفضلاء والنبلاء والرجال القمم الشامخة السادة الكرام الذين نعرفهم علما وفضلا وحلما وشجاعة وثباتا وقوة وغيرة على أمن بلادهم اليمن وعلى أمن جيرانهم في المملكة العربية السعودية وعرفانهم بما بين اليمن والمملكة من محبة وشيجة وقرابات وصلة وأمور يضيق المقام بذكرها، قد تنبأوا وتنبهوا لمثل هذا وقالوا: إنا النذير العريان، وإنا لكم ناصحون، وإن الحوثية قادمون، وإننا نرى شيئا غريبا يدور. هذا الكلام سمعته ممن قابلتهم من بعض العلماء من اليمن، قالوا: نحن بتنا نرى مظاهر عجيبة غريبة ما كنا نراها من قبل في هذه المنطقة في صعدة وما حولها وفي بعض المراكز المحيطة بها. البعض يقول: لأول وهلة أرى من يكتب على جنب الأتان الحمارة السوداء يكتب على جنبها اسم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والآخر يقول: يعني فجعني أن أرى من يكتب أسماء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة تكتب أسماءهم على دورات مياه، هالني أن أرى يعني تخديس لتخزين السلاح إلى درجة أن ترى السلاح في يد الصغار والأطفال، وليس يعني ليس الأمر بالهين، وإذا وجدت السلاح قد فاض وشاع وأصبح الطفل يحمله، فدل ذلك على كثرته وانتشاره وأنه فائض عن التخزين كذلك، وأنه لا أحد يجمع الأسلحة عبثا إلا يعني يريد شيئا. فمثل ما قال الأول: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن تكون لها ضرام. فأشكر للشيخ. نعم، هذه الحركة الآن يعني هي لا تريد مطالب يعني محددة، إنما هي تريد نشر فكر ومنهج وعقيدة. لا، بل لها مطالب محددة، ومن يسمع خطابات مثلا عبد الملك الحوثي من ألمانيا، من يسمع من مطالبات سياسية. نعم، هناك مطالبات سياسية ورغبات بالانفصال أو نعم نعم، وهناك مشروع كبير جدا لهم وسيأتي في ثنايا حديثنا بإذن الله عز وجل، لكن إن أذنت لأن لا نقف طويلا أمام هذه النقطة لأعود إلى ما طرحتم الحديث حوله، وهو التاريخ العقدي أو الفرق بين الحركة الحوثية وبين الزيدية. بين الزيدية، أحسن الله إليك. نعم، وحقيقة يجب أن نعلم أن الحوثية حسين بدر الدين الحوثي وبدر الدين الحوثي ليسوا زيدية، وإنما هم من الجارودية، وهم إلى الاثني عشرية أقرب، ولا يمتون إلى الزيدية بانتماء ولا بصلة. وهذه هي الخطورة والحيلة التي انطلت على كثير من من من من الساسة سواء في اليمن أو في غيره، ظنا منهم أن القوم إنما هم من الزيدية، وأن الهادوية والزيدية مقرهم اليمن، وصعدة تعتبر هي مقر أئمة الهادوية أئمة الزيدية وغير ذلك. والحقيقة أن أبا الجارود العبدي وأتباعه الذين تنسب إليهم الجارودية، وهم الذين اتخذوها الحوثية منهجا ومسلكا ومعتقدا، ليست الجارودية من الزيدية أبدا، وإنما كمنوا في المذهب الزيدي وتسللوا فيه. الزيدية أتباع، يعني الفرق واضح، الجارودية أتباع أبو الجارود العبدي، والحوثيون إليهم ينسبون حقيقة، أما الزيدية فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين الذي جاء إليه من جاء وقالوا له نريد أن نسمع منك صراحة أن تسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، فأبى وزجرهم وأغلظ فيهم وقال معاذ الله أن أسبهم أو أن أقول فيهم قولا، إنهم وزيرا جدي، يعني هم أبو بكر وعمر هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوه ورفضوه وأبعدوه، فقال أنتم الرافضة، ومنذ ذلك اليوم سموا بالرافضة. ولذلك فإن الزيدية لا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يفضلون علي بن أبي طالب على الشيخين على أبي بكر وعمر، وهذا أمر معلوم لا يخرج من الملة، وقد حتى لبعض أهل العلم من القدم اختلاف في مسألة التفضيل في هذا الجانب، إلا أن عليه الأمة وعلي سلف الأمة، وهذا لا يغض من قدر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فمنزلته في الصحبة علية سنية واضحة، ومنزلته من النبوة وبيت النبوة جلية واضحة، وقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جانب. إذن هذه رافضة، يعني تعتبر حركة رافضية. نعم، تعتبر حركة إثني عشرية جارودية رافضية، وأنا أعتبر أن هذا تنقص للزيدية وسب للزيدية وطعن في الزيدية وجرح في الزيدية ويعني نيل من الزيدية حينما ننسب الحركة الحوثية إلى الزيدية. طيب، يجب أن نعلم. من الجانب الآخر، المذهب الزيدي من أقرب المذاهب لأهل السنة والجماعة، ومن أئمته أئمة كبار وعلماء أجلاء لهم صيت ذائع ومنزلة عالية، منهم مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله. أنا وأنت ممن درسنا في الكليات الشرعية وفي المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية، ودرسنا على مشايخنا، درسنا على الشيخ بن باز في نيل الأوطار للإمام الشوكاني، فإذا ليس بيننا وبين يعني إمام جليل كالشوكاني وهو من الزيدية ومعدود عليها يعني أن أحد رفض وقال لا والله الإمام الشوكاني زيدي لا نقبل منه، بالعكس كنا نقرأ على علمائنا ومشايخنا نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله، وكذلك فتح القدير وفي التفسير، وكذلك الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم الوزير من أئمة الزيدية، وهو رجل مستقل أيضا ويدعو إلى تجريد الاتباع للكتاب والسنة، ولهؤلاء مواقف الإمام الشوكاني مواقف فيها ثناء وتأييد لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الزيدية صحيح أن عندهم تفضيل علي على الشيخين على أبي بكر وعمر، لكنهم لا يسبون أبا بكر ولا يتنقصون ولا ينسون فضله أبدا. ثم أيضا إن الزيدية يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ولذلك لا يشترطون أن يكون الإمامة في من نسل الحسين فقط، فربما تكون الإمامة من البطنين من الحسن وذريته أو من الحسين وذريته، وتجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. كذلك ليس عندهم انحرافات الاثنى عشرية من التي منها القول بتحريف القرآن أو القول بالرجعة أو القول بتلك الانحرافات، ومن ثم فليس هناك من فرق كبير، بل البعض يقول لا نكاد نعرف الفرق بين الشافعية في اليمن والزيدية إلا عدم التأمين في الفاتحة واستدل اليدين، ومعلوم أن هؤلاء وإن لم يؤمن وإن سدل يديه فصلاته صحيحة، لم يقل أحد ببطلان صلاة من أسدل يديه ولم يضمهما على صدره، لم يقل أحد ببطلان صلاة من لم يؤمن على قول الإمام ولا الضالين آمين أو جعل تأمينه سرا في نفسه. فهذه من المسائل المهمة جدا. طيب، بل إن الجارودية في صميم معتقداتهم يكفرون الزيدية، وإن كان البعض يخفي ذلك إلا أنه واضح وجلي. طيب شيخنا، يعني سؤال مهم جدا، قضية الآن من خلال الآن استعراض المنهج العقدي للزيدية، يعني هل يمكن أن نقول أن الحركة الحوثية يعني لها علاقة أيضا بأطراف خارجية ما دامت الآن بهذا الفكر الرافضي وهذا العداء السافر لأهل السنة والجماعة؟ سأخذ منك الاتصال بعد الاتصال. الدكتور عبد العزيز بن عطية الزهراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير دكتور عبد العزيز. بالنور الله يسلمك. حياكم الله يا دكتور عبد العزيز. سلمك الله. حديثنا اليوم مع الشيخ سعد حول قضية الحوثية و يعني ما حصل في الأيام الأخيرة والاعتداء على يعني المملكة العربية السعودية، ولعلكم أن تحدثونا حول هذا الفكر وتاريخه العقدي وواجبنا تجاه هذا يا دكتور عبد العزيز. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم الشيخ دكتور سعد. حياك الله دكتور عبد العزيز. الله يسلمك ويرضى عليك. الأمر الآخر هو أن هذه الجماعة هي صناعة صفوية بامتياز، يعني الجماعة الحوثية. لكن الأمر فيه اختلاط، يعني أنا سأتحدث أيضا عن الحوثيين. هناك يجب أن نضع يعني الأمور في نصابها. لا شك أن هناك يعني مظالم وقعت على على على البعض منهم، واستغلها هؤلاء الحوثيون في إشراك هؤلاء في مظالمهم في المذهب الاثنى عشري. يعني هو مذهب ليس مذهب زيدي، نحن نعرف الزيدية وعاشوا في المملكة وجاورناهم وعشنا معهم، ليسوا كما نرى من دعاوي الحوثية، هي دعاوي اثنى عشرية صفوية كاملة. الأمر الآخر هو أن الجبهة الشرقية التي كانت يعني ضد أو صد للمد الشيعي الصفوي انهارت بفعل الغزو الأمريكي للعراق، ولذلك سهلت مهمة الصفويين في إيران في بث هذا المذهب وهذا الفكر، سواء في مصر، سواء في الجزائر، سواء في السنغال، سواء في وهناك التاريخ طبعا يشير إلى أن الفكر أو المد الصفوي في اليمن كان قديم، يعني منذ أن نشأت الدولة الصفوية كان هناك علاقات بين الدولة الزيدية في عام 1501 وبين الدولة الصفوية الشيعية، وكان هناك من يذهب إلى اليمن من علماء الشيعة الاثنى عشرية وينشر المذهب الشيعي، فانتشر المذهب الشيعي الاثنى عشري في اليمن، وإن كان يعني لم نلمس يعني ملامحه في فترة طويلة، إلا أنه انتشر في العام 1501. كانت هناك علاقات قوية جدا بين المذهب الصفوي والأئمة الزيدية في اليمن. بعض الفئات ذات النفوذ الاقتصادي والاجتماعي في اليمن في تلك الفترة ساعدوا على هجرة علماء من علماء الشيعة للاستيطان في اليمن وبث هذا الفكر الشيعي، فهي ليست حديثة. لكن الحوثيون يعني استعادوا هذه أو استنهضوا ما كان يعني موجود في اليمن سابقا. أما المذهب الزيدي فنحن نعرفه جميعا، يعني مذهب ليس بهذه الفكر العنصري أو الفكر الصفوي أو الفارسي إذا صح التعبير، فهو فكر واضح. يعني من أن الحقيقة يعني شاهدت مقابلة مع يحيى الحوثي المتحدث باسم الحوثيين، يرفض أن يترضى على أبو بكر أو عمر. هذا صحيح. وهذا ليس عند الزيدية، يعني الزيدية التي نعرفها ليست يعني هكذا بهذا الشكل. الأمر الآخر يعني يجب أن نعترف أيضا بأمر آخر، وهو أن الدولة هذه الدولة الصفوية يعني وهي امتداد لدولة الصفويين هي تعمل، يعني لديها مشروع ليس مشروع سياسي فقط، وإن كانت قامت على مشروع سياسي لديها مشروع ثقافي كامل، اجتماعي ثقافي سياسي، ولهذا يعني وجدت لها موطئ حتى في دول كانت يعني أشد مقاومة لهذا المد الشيعي. يعني في مصر الآن لهم وجود، وإن كنا نقول يعني بعبارة ألطف يعني متشيعين، لكن لهم وجود، وأعلنوا قبل فترة أنهم سينشئوا أو يوجدوا مجلات شيعية تصدر باللغة العربية في مصر، يعني 5 مجلات كان المخطط لها أن تصدر في مصر. الآن طبعا يعني في السنغال لهم أكثر من 10 قنوات أو في هذا الحدود في السنغال، يعني السنغال جامعات كليات معاهد مدارس حوالي 20 محطة FM في السنغال لوحدها، يعني غرب أفريقيا. هذا المذهب، الدولة تخدم هذا المذهب. الجامعات الإيرانية امتلأت بطلبة من أندونيسيا، من باكستان، من نيجيريا، من السنغال، من السودان. وهناك مقال يعني لطيف وجميل يعني يعبر عن المأساة التي يمكن أن تحدث في بلد مثل السودان. كتب الدكتور عثمان عيسى في مجلة البيان العدد 166، العنوان يغني عن قراءة المقال، وهو حتى لا يقال كان السودان بلدا سنيا. الله الله الله. أي نعم. فهذه الدولة تعمل بموجب مخطط. أنا أتمنى أن الدول العربية والدول السنية يعني يكون لديها استراتيجية ولديها خطط لمواجهة هذا الزحف الشيعي، وألا تكون العلاقات السياسية هي سبب لتوقف كشف هذه الدولة الصفوية التي لها خطة بعيدة المدى في السيطرة على المنطقة. ولك أن تتخيل يعني إذا كان هناك يعني وجود شيعي متحكم في جنوب العراق، ووجود شيعي متحكم في جنوب يعني من شمال المملكة وجنوبها، لك أن تتخيل النهاية، يعني التداعيات التي ممكن أن تحدث. يعني هذه القضية ليست بهذه البساطة التي يتوقعها الناس، لكن هي فعلا يعني فيها جوانب أنه مجموعة من الموجودين مع الحوثيين مخدوعين بتحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، ولذلك يحاربوا معهم. وقد يحاربوا معهم يعني كما شاهدنا يعني أطفال بمبالغ زهيدة جدا تأتيهم من الدعم الإيراني. نعم، شكرا لك دكتور عبد العزيز. الله يسلمك. شكرا دكتور عبد العزيز بن عطية الزهراني، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، أكرر الشكر لك. استمتع بلبن الصحف المطور بطعم وقوام أغنى. أبغى زيادة، أبغى زيادة. الصافي صحة طعمها رائع. أعزائي، طرح الدكتور عبد العزيز يعني أكثر من نقطة رائعة جدا، أحببت أن تعرجوا عليها أو ننتقل حقيقة إلى قضية علاقة الحوثية. والله حقيقة أنا أشكر مداخلة فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عطية الزهراني، وكما قلت يعني لن أعيد ما تفضل به، ولكن سأقف إلى أهم أو إلى شيء من أهم ما تفضل به، وهو أنه لا يمكن أن ينظر إلى حادث أو مشهد التسلل الحوثي على الحدود السعودية بأنه مجرد حركة عارية من الخلفيات السياسية، بل لا شك أن هناك قينة، بل هناك وإن كان هناك حالة من الفقر وحالة من استغلال الاحتياج المتنوع لبعض السكان في منطقة مثلا شمال المملكة، استغل أولئك ووظفوا الدعم الإيراني لتكوين أو لتعزيز هذا التيار الحوثي. لكن في نهاية المطاف كل هذا حلقة في سلسلة مشروع إيران الشامل، المشروع الثقافي والاجتماعي والسياسي. أنت لا تستطيع أن تكسب الولاء السياسي إلا إذا تبنيت هذه الكتل البشرية اجتماعيا، وتبنيت مطالبها وحقوقها، وسمعت أنصت إليها واستمعت لها، وأشعرتها أنك تقف معها في هذا الظلم الواقع عليها، بل يمكن يضخم مثل هذا الأمر تضخيما كبيرا، ومن ثم تمدها بقوة ناعمة من وسائل إعلام، وسائل مختلفة. ومثل ما تفضل الدكتور عبد العزيز بن عطية الزهراني جزاه الله خير، المشهد ما عاد خفيا، بل أصبح يراه الأعمى وإن كان لا يبصر، من حيث إيجاد كتل وميليشيات أو دول حول المملكة العربية السعودية. نحن حقيقة أيضا نرى في المشهد أن هناك كتل سنية حول إيران، يعني المسألة لم يعني لا لا حينما نتكلم عن هذا الأمر ما نقول يعني إنه خلاص الأمر فرط من يد الناس، لا، هناك من الوسائل والأساليب الكفيلة التي تجعل إيران تراجع حساباتها. نحن لا نقول والله اقتلوا كل يعني إذا كنا نؤمن بالتعايش مع اليهود والنصارى فنعجز عن التعايش مع الاثني عشرية أو الرافضة أو غير ذلك، لا، ممكن نتعايش، ولكن هذا التعايش من أهم أموره أن لا يزحف على شعوب السنة باستغلال ظروفها وحاجياتها، هذا واحد، ومن ثم إفساد عقائدها وتربيتها وتنشئتها على القول بأسس الفكر أو المذهب الاثني عشري في الطعن في القرآن والقول بتحريفه، وإن كان بعضهم ينكر ذلك، فيقف أمامه العقبة الكؤود التي كما تفضل الدكتور عبد العزيز الزهراني يوم أن كان في إحدى الفضائيات، وأنا رأيت بعيني في حوار كان مع الحوثي في المستقلة، وكان يريدون منه أن يترضى عن الشيخين عن أبي بكر وعمر، فكان يحيد ويتزاور ذات اليمين يقول لا أحبهم ولا أكرههم ليقول، يعني هذه مسألة عجيبة جدا. ومن ثم يعني تشييع شعوب السنة، غرس في قلوبها الزور والبهتان على القرآن بأنه محرف، أو على أم المؤمنين عائشة بأنها وقعت في ما افتروه عليها والعياذ بالله من ذلك الإفك العظيم المبين، مكذبين صريحة ما قاله الله عز وجل في براءتها أولئك مبرؤون مما يقولون، أو رادين ومكذبين ما قرره الله عز وجل بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله يترضى عن المؤمنين والذين كانوا تحت الشجرة أكثر من 1400، ونحن نقول والله ارتدوا ونافقوا ما بقي منهم إلا 6 أو 16 أو 60 أو غير ذلك. وابن تيمية رحمه الله له في هذا كلام قوي وشديد في مسألة من قال بردة الصحابة أو رماهم بالنفاق أو سبهم بالجملة، قال هذا كفر لا شك فيه والعياذ بالله، لكنها صناعة صفوية. الخلاصة أن هذا المشهد وإن كان في بداياته تم استغلال الضعف والحاجة والفقر والفاقة والجهل والمرض ونقص الاحتياجات، وبالمناسبة فترى جميع الأنظمة وجميع الحكومات وجميع الدول على خطر حينما تغفل أو تقصر في تلبية احتياجات شعوبها، فإن الفراغ الذي يقع بسبب غفلة النظام عن تلبية احتياجات الشعوب في أي صقع أو في أي جانب أو في أي مكان يعني أن تجعل ذلك المكان المهمل بيئة خصبة ومحضا مناسب جدا لتكوين فرق وطوائف وأحزاب وتفريخ خلايا تعود بالبلاء والشر والويل والثبور على تلك الدولة أو على ذلك النظام حينما يقصر فيها. إن شئتم أن طيب لا في قضية الشيخ مهمة، يعني الآن أطرحكم الكريم النظري في هذا الموضوع، قضية الآن تأصيلها العقدي وتاريخها وفرق بينها وبين الزيدية وقضية علاقتها أيضا مثلا بالأطراف الخارجية تحديدا إيران، لكن لتحدثنا يعني شيء من الخصوصية شيخ أذنتم لنا حتى الوقت أيضا لا يداهمنا، قضية أطماعهم الآن، يعني نشاهد الآن الحرب التي يعني للأسف الشديد فرضت على المملكة العربية السعودية فرضا، يعني تجعلنا نسأل سؤالا مهما، ما هي أطماع هذه الفرقة وهذه الحركة الحوثية في المملكة العربية السعودية، وما هي أساليبهم أيضا في نشر مثل هذا الفكر؟ ممتاز جدا. حقيقة هذه الأطماع تتضح جليا إذا يعني إذا وصلنا إلى قناعة، وهذا الأمر بات يعني ما عاد يحتاج إلى مزيد إقناع، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا وصلنا إلى قناعة بأن الحوثية هي يعني مرآة أو وجه صغير أو ذراع إيراني، كما أن مثلا حزب الله ذراع إيراني في لبنان، ويعني إن كان الوقت يسمح نتحدث فيما هو أوسع، لكن حقيقة نقول إن تاريخ الحركة وبداية علاقته مع إيران الواضحة الجلية، على سبيل المثال حينما سافر حسين الحوثي الذي قتل في الحرب الخامسة ووالده بدر الدين سافروا عام 1994 إلى إيران ومكثوا بها مدة أشهرا، ثم انتقلوا إلى لبنان ومكثوا هناك عند حزب الله، ثم عادوا ينقلون بكل إعجاب وفخر لشعوب أو لقبائلهم أو لمن حولهم هناك الإعجاب والتأثير والانبهار بالتجربة الخمينية وكما يقول حسين الحوثي في أحد كتاباته يقول إن صاحب الصفات والمعايير الإلهية هو الشخص الصفات والمعايير الإلهية هو الشخص الذي يمكن أن تبنى عليه الأمة بناء عظيما. وهكذا الإمام الخميني يعني إذن فهو ينقل هذا النموذج. ونلاحظ أن مثل هذا المشهد وهذا النقل وهذا التصدير لهذا الفكر جاء بعد ثورة الإمام الخميني وبعد زيارة بدر الدين الحوثي ولده ومكثهم في إيران وفي لبنان عند حزب الله. يكشف الدكتور أحمد الدغش وهو أستاذ مشارك في جامعة صنعاء في كتاب له اسمه الظاهرة الحوثية يقول عن الشواهد ويكشف عن الشواهد التي تدل على تأثير إيران وأن تأثير إيران ودعم إيران هو الذي أدى إلى ظهور الحركة الحوثية بل وزاد على ذلك الارتباط العسكري بإيران. لاحظ حينما يطالب الحوثيون بما يطالب به الإيرانيون من أن الحج على هذا النهج الذي تحرص عليه المملكة العربية السعودية ليس نهجا صحيحا ولا سليما وإنما الحج يجب أن يعود على أصوله وكما أراده الإمام الخميني أو كما صرح حسين الحوثي أنه يدعو إلى الحج وفق رؤية الإمام الخميني. كل هذه حقيقة إضافة إلى ضبط الأسلحة الإيرانية التي وجدت لدى الحوثيين ناهيك عن الدعم السخي للمتمردين أو الدعم لكل من يردد الهتافات الموت لإسرائيل. وأنا حقيقة أضحك حينما أسمع الكلام الموت لإسرائيل. وين إسرائيل؟ في جيزان ولا جبل دخان ولا في ميدي ولا في حرب سفيان ولا في حجة ولا في صعدة ولا في المحويت ولا إسرائيل وين؟ وهؤلاء العزل الجياع المساكين الذين هم بأمس الحاجة إلى التعليم والمعاهد والمراكز مراكز التنمية والصحة والغذاء والأمور المدنية الضرورية. ويعني تجد إنسان أعزل من كل شيء فاقد كل شيء لا يملك إلا شعار يحمل رشاش الموت لإسرائيل موت إسرائيل. طيب يا حبيبي قبل أن ترفع الصراخ الموت لإسرائيل كلنا نكره إسرائيل ونسأل الله أن يبيد إسرائيل الغاصبة المعتدية التي اغتصبت القدس وظلمت إخواننا المسلمين في غزة وجميع ما فعلت بالمسلمين في فلسطين عامة. لكن انظر إلى نفسك، انظر إلى طعامك وشرابك، انظر إلى لباسك وعلمك، انظر إلى عقلك، انظر إلى بيتك، انظر إلى ما أنت بأمس الحاجة إليه. يعني هل سيسألك الله عز وجل يوم القيامة عن الشعارات والهتافات؟ نحن نقول لا تدخر وسعا إذا استطعت في هذه الهتافات، لكن أن تضيع مالك وجهدك وتبح حنجرتك وأنت لم تعرف بعد ما أوجبه الله عليك من فرائض الإسلام وشريعة الإسلام وأحكام الطهارة والصلاة والصيام ولا تعرف من الانتماء للإسلام إلا الموت لإسرائيل فقط وأنت تجهل دينك؟ أو مشروعك هو أن تصيح الموت لإسرائيل وأبسط حقوقك التي يجب أن تنتبه لها وتعرف كيف تخوض النضال السلمي للوصول إليها؟ حقك في التعليم، حقك في الرفاهية الاجتماعية، حقك في العيش الكريم، حقك في السكن الصحي، حقك في الصحة وحقك في الرعاية الصحية، حقوق مختلفة. هذه هي المشكلة. لاحظ أيضا، تسمح لي يا شيخ سعد، معنا الدكتور حميد زياد من اليمن لعلنا عن نسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور حميد زياد حياكم الله. الله يحييكم. حياكم الله يا دكتور حميد، وأنتم الأمين العام لمؤسسة اليتيم التنموية باليمن، نسعد بكم ونطرح سؤالا يعني بحجم هذه المشكلة وهذا الحدث. الحوثيون إلى أين؟ الواقع حال المشكلة هذه ظهرت مؤخرا، يعني بعد أن طبعا بعد الثورة الخمينية بدأوا يحاولوا أن يجدوا لهم موضع في اليمن، لأنه طبعا هي جزء من مخطط كبير في إيران في المنطقة. ومن ضمنها طبعا هذا الحوثيين الذي استجابوا لهم. وأنا أعرف، أنا أقول أنه دائما المذهب الاثنى عشري لا ينتشر إلا في الجهل، في المناطق الجاهلة الذي ليس عندها علم بالدين كاملا، ولذلك يغرروا على الناس وعندهم طبعا قضية الحسين وقضية الكذا، ويعتبر الناس جميعا أنهم يكرهوا آل البيت مع أنهم هم الذي يكرهوا الواقع فعليا آل البيت، وإنما أهل السنة هم الذي يحبون حقيقة آل البيت. يعني تحت هذا الغطاء يعني يمرروا عقائدهم المشبوهة وأفكارهم الضالة التي طبعا لا تخفى على أحد ولا تخفى على. الحمد لله بالنسبة لليمن تجاوزت هذا الشيء يعني بشكل عام. لما تجد أنه اليمن كلها أرضيتها الحمد لله أرضية سنية كلها إلا هذه الشرذمة البسيطة الموجودة الآن في صعبة طبعا شكلت كلت لأنه هناك من يدعمها من الخارج وهناك أيضا يعني قصدي جهات أخرى وجهات يعني جهات لا تريد للإسلام ولا للمسلمين ولا لليمن ولا لدول المنطقة الاستقرار وتريد أيضا أن تجد لها مدخل إلى الحرمين الشريفين. وأنا أقول إنه يعني في هذا بهذا إن شاء الله إن شاء الله أنا أقول إنه اليمن قد تجاوز مرحلة يعني التضليل والخداع الذي كان موجود سابقا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الثورة وبفضل الدعاء وبفضل يعني المعاهد الذي انتشرت على طول البلاد وعرضها وبفضل المدارس التحفيظ أوجدت القاعدة السنية الذي يصعب الآن على الشيعة أيضا اختراقها إذا وعى الناس. يعني طبعا الخطر موجود لكن نريد أيضا إن شاء الله من الناس أن يعني ينتبهوا لهذا الخطر ولهذا المد الذي ليس لا يريد من وراء ذلك إسلام وإنما يريد يعني الحصول على مكاسب يعني شخصية ومكاسب أيضا دنيوية ومكاسب ضد الإسلام يعني والمسلمين. طيب دكتور حميد الحراك الشعبي الآن الموجود في اليمن تجاه وتعامله مع هذه الفئة هل هناك يعني تعاطف أو ترى أن هناك وعيا يعني لدى قبائل اليمنية وغيرها؟ والله الواقع القبائل اليمنية صارت واعية أكثر من ذي قبل يعني. نعم. أنا قلت في مقدمة حديثي أن هذا المذهب لا ينتشر إلا في المناطق الجاهلة. نعم. ولذلك المناطق التي وصلتها هي المعاهد والمدارس التحفيظ وكذا يصعب على الحوثيين الآن اختراقها والتضليل على الناس فيها لأنهم قد وعوا ما معنى الإسلام وما يريدوا طبعا بذلك وصايا أنهم أصحاب الحق الإلهي في حكم البشرية ليس في حكم اليمن فقط. يعني يقولوا أنهم هذا هو الحق الإلهي أعطاهم الله سبحانه وتعالى فيه لا يحق لغيرهم أن يحكم. نعم. ولذلك طبعا هذه قد تجاوزها الناس وخاصة في اليمن. نعم. وتجاوزتها أيضا القبائل إلا أنه بعض القبائل لا زال عندها الجهل معشش وهذا هي السبب الذي جعلت يعني ينتشروا. وأيضا إلغاء المعاهد كان له دور أيضا في إيجاد هذول الحوثيين أو كذا. نعم. شكرا دكتور حميد زياد الأمين العام لمؤسسة اليتيم التنموية باليمن. شيخ سعد يعني أنا حقيقة استغربت من نقطة ذكرها الدكتور حميد يعني كأنه نوع من تقليل من خطر هذه المجموعة الآن أنها لا تنتشر إلا في مناطق فقط يعني جاهل لكن ليست يعني متغلغلة في العمق أو النسيج اليمني. وحقيقة أشكر الدكتور حميد زياد على جهودي عامة وفي مداخلتي هذه خاصة وما أرى أن الدكتور حميد زياد قلل من خطر الحوثية وإنما قال يعني أن خطرهم أو أن أحابيلهم وأن عبثهم لا ينطلي على الناس في المواقع التي ينتشر فيها النور إذ لا مكان للظلام بين الأنوار أبدا. نعم. وإذا جاء الحق زهق الباطل وإذا قذف الباطل بالحق زهق وانتهى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمقه فإذا هو زهق. وضرب لذلك الدكتور حميد جزاه الله خير في مداخلته مثالين يقول المواقع التي بها تحفيظ القرآن والتحفيظ ليس مجرد القراءة والتحفيظ أيضا معه التعليم والتدريس والإرشاد والتوجيه والوعي والفهم والندوات والمحاضرات والخطب وكذلك المعاهد التي تعلم أصول العلم الشرعي بأصوله وتخرج الدعاة وتخرج الأساتذة القادرين على التوجيه. فمن واقع ما نعلم ومن واقع ما نتابع ونقرأ ونسمع ونشاهد ونعرف من علماء اليمن أن المواقع التي بها هذه المراكز المضيئة المنيرة لا مكان لظلمات الحوثية فيها أبدا. يعني ماذا أفعل وأنا حينما أكون أنا حوثيا وأتي إلى منطقة فيها أناس يعلمون حق الله عز وجل وحق رسول صلى الله عليه وسلم وحق آل بيته ومنزلة آل البيت ومكانتهم وديانة وعقيدة نتقرب إلى الله بحبهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم الله في أهل بيتي، وكذلك نعلم حق الصحابة رضوان الله عليهم. من الذي يأتي ليعرض بضاعة فاسدة ليقول للناس لا يعني قسموا الصحابة إلى قسمين، فأما أهل البيت فخذوا فيهم الغلو إلى حد دعاوى الربوبية أو دعاوى القول بأنهم يعلمون الغيب أو أنهم يقضي يعني يدفعون البلاء أو يفعلون كل شيء، والتفتوا إلى القسم الثاني من صحابة رسول الله وقولوا فيهم بالجفاء والسب والطعن واللعن والأذى. ما الذي تملكه البضاعة الحوثية حينما يراد تسويقها في مكان كما ذكر الدكتور حميد مليء بالمعاهد العلمية؟ وأنا أفهم من كلام الدكتور حميد أنها رسالة لي ولك وللمشاهدين جميعا. إن كنا نشعر بالخطر الحوثي والذي يرى النار تحترق في بيت جاره، فعليه أن يعد العدة لأن يجعل بينه وبين النار خندقا، وأن يطفئ النار التي عند جاره حتى لا تصل إليه هذه النار. فاليوم من وسائل إطفاء هذه النار، وإن كانت يعني ليست شيئا سهلا، لكن لا يستهان بالنار والشر إذا تطاير، ربما اشتعل في الغالي والثمين والنفيس والرخيص وغير هذا، فهي رسالة لنا أن ندعم بكل ما أوتينا المعاهد العلمية ومراكز القرآن وكفالة الدعاء، ليس فقط في اليمن وحدها، بل كما ذكر الدكتور عبد العزيز حينما يتحدث عن المشروع الإيراني الشامل الاجتماعي والإعلامي والفكري والسياسي في السنغال وإذاعات الإف إم والجامعات والمعاهد وفي شرق آسيا وفي لا، وأنا أزيدك من الشعر بيت، يعني الشيخ خالد الحمودي بنفسه والشيخ شفاه الله عز وجل، يعني مع أنه مقعد يعني يمشي على الكرسي المتحرك، إلا أنه من همته الدعوية جزاه الله خير سافر إلى غانا وجد عجبا عجابا أن هناك جامعة قائمة لإيران مدعومة. يعني ماذا تريد إيران في وسط غانا التي هي بأمس الحاجة إلى كتاب الله وسنة نبيه والخبز والدواء والغذاء والكساء لتقيم الجامعة لنشر هذا الفكر؟ إذا نحن اليوم حينما ننكفئ على أنفسنا ونصدق مقالات الذين لا يألوننا خبالا ويدون لنا ويوهموننا أننا لن ننجح ولن نعيش ولن نتعايش ولن نسلم ولن نكون في صورة جميلة مقبولة لدى الغرب إلا إذا قطعنا كل أواصر الصلة وأسباب الدعم للعالم الإسلامي والجمعيات الإسلامية في أنحاء العالم، وبهذا سنكون النموذج الأمثل الذي يتعامل معنا الغرب دون أن يجعلنا في قوائم إرهاب أو أن يصنفنا وغير ذلك. نحن في الحقيقة كالذي يفتح أبوابه ويعني يعرض حدوده لهجمات إيرانية عبر مراكزها وجامعاتها وإفادها لآلاف من ملايين الطلبة. أعود إلى موضوعنا حتى لا يأخذنا الوقت يا شيخ عبد الله. أقول استمرارا إلى في الحديث عن علاقة الحركة الحوثية بإيران حينما تضبط الأسلحة الإيرانية، إيرانية الصينية الصنع موجودة عند الحوثيين، وحينما يكون هذا الدعم السخي، وحينما تصرع وزارة الداخلية اليمنية لتقول أن هناك دعم سخي من جهات خارجية واستخباراتية وجماعات متعاطفة منها ما هو في دول الخليج وجمعيات وهيئات موالية لإيران وسفارات موالية لإيران، تصريحات الداخلية اليمنية بهذه الصراحة أكيد أنها لن تتهم غينيا بيساو ولا جمهورية بنين ولن تتهم جزر القمر، هي تتهم إيران تحديدا، فهذه مسألة واضحة لا نشك فيها. طيب. كذلك هذه المساعدات السخية، اليوم السفارة الإيرانية في اليمن تدعم بأرقام معلومة موجودة المناشط الصيفية في منطقة صعدة وما حولها، سواء ما كانت بالدورات التي تسمى العلمية أو مناشط صيفية وغير ذلك. السؤال يطرح نفسه، من أين السلاح، من أين التدريب، من أين التمويل؟ يعني إذا كانت هذه الحرب السادسة والحوثية محصورة في المنطقة شمال اليمن وتصدها وتردها وتمنعها المملكة على حدودها، من أين الصمود في خمس حروب مستمرة؟ من أين الحرب؟ نعم. يعني إذا كانت تقاتل بالحرب طوال 20 سنة لماذا لم تنفذ الذخيرة؟ الذخيرة ما نفذت. التدريب الشيخ حسين حيدر وهو من العلماء اليمنيين الكبار من تخرجوا في جامعات المملكة العربية السعودية لما استهدف وهو قاتل قتالا مستميتا لما اعتدي عليه وعلى منطقته فاغتيل أخوه المؤذن 27 عام وهو يؤذن ثم تقنصوه وهو خارج من بيته ليؤذن للمغرب ثم أردوه قتيلا برصاص القناصة من الحوثية ثم هدم بيته بمدفعية على جبل برصد دقيق بحسابات دقيقة فسوي بيته بالتراب على بعد 15 كيلو المدفعية من بتقنية إيرانية بتدريب من حزب الله وغيره استطاعوا أن يهدموا ويدمروا بيت الشيخ حسين حيدر حتى لجأ إلى المملكة العربية السعودية وبأسرته وغير ذلك. إذن من أين هذا الذخيرة ألا تنتهي؟ من الذي يمدها ويعددها؟ كذلك هناك عندنا سعوديين من أبنائنا لما العوفي وهو القيادي البارز في القاعدة حينما اعترف وهو يظهر في التلفزيون السعودي ويقول مؤكدا بالارتباط بين الحوثيين وإيران والقاعدة وأضاف أن شخصية كبيرة من الحوثيين جاءت وقابلتهم وعرضت عليهم دعما سخيا من إيران بشأن التنسيق والترتيب والتكتيك لتنفيذ هذه الأجندة الإيرانية هناك، ومثل اعتراف أبي جندل اللي هو الحارس الشخصي لأسامة بن لادن وقال إن القاعدة لها علاقة بإيران. كذلك عدد من قيادات القاعدة الذين ترددوا في إيران وسكنوا إيران وعاشوا في إيران ولجأوا إلى إيران وخاصة بعد أن ضربت طالبان ضربة قوية على يد الأمريكان، والذي سهل هذه الضربة من؟ الذي سهل هذه الضربة هي إيران، بل قادة إيران قالوا صراحة نحن الذين يعني لا تنسى أمريكا أننا أصحاب المنة عليها في تسهيل دخولها إلى العراق. نعم. فإذا يعني إيران سهلت الهجوم والاحتلال الأمريكي للعراق وأعانت على ذبح السنة في العراق، وهي التي ضرس أعانت وسهلت ذبح وقصف وتدمير السنة في طالبان في أفغانستان، ثم تزعم أنها تنصر السنة في فلسطين. ما هذا اللعب؟ يعني هنا أنصر السنة وهنا أذبح السنة وهنا ألعب بالسنة وهنا أراوغ على السنة. وهذا كل هذه المقدمة تقودنا إلى ما طرحته فضيلة الشيخ عبد الله، إلى أن مطامع الحوثيين في المملكة مطامع واضحة صريحة جلية، بل صرح الكثير منهم ومن قادتهم قائلين أن الحوثية هم وراثة شرعية لحكم الإمام، مثل ما قال الشيخ دكتور حميد زياد. نعم. هم يرون أنهم أصحاب حق إلهي في حكم العالم وفي حكم المسلمين كلهم. نعم. وبما في ذلك الحرمين. قالوا نحن وراثة شرعية لحكم الإمام، وأن حدود دولتنا الحوثية من عمران إلى نجران ومن الجوف إلى ميدي وجيزان. إذن المسألة مطامع واضحة والخريطة جاهزة، وإيران تمد وحزب الله يدرب. يعني هل يظن بنا أن نبقى هكذا متفرجين؟ ما قيمة الحياة إذا كانت الإنسان سيعيش ذليلا حتى يأتي أمثال هؤلاء ليذلوه في وطنه وفي بلاده ويعتدون على حدوده؟ وأنا أرى من وجهة نظري أن شبرا من حدود جيزان يساوي شبرا في ساحة الحرم. ليس الأمر سهل، يعني شبر في مكة يساوي شبر في جيزان. صحيح مكة لها منزلتها فضيلتها، لكن من حيث الوطنية ومكانة الوطن والاعتداء على الوطن كلها بلد. شبر في جيزان يعني شبر في قصر الحكم في الرياض، هو شبر في الديوان الملكي، هو شبر في وزارة الداخلية، لا فرق. ولذلك أنا أهيب وأنادي عموم السعوديين أن يلتفتوا لهذا الخطر الذي يحيق بهم، ولنقول أفيقوا أفيقوا أفيقوا وانتبهوا إلى ما يراد بكم وببلدكم ومقدساتكم وثرواتكم ونفطكم من كل معتد أثيم. شكرا دكتور سعد. نأخذ اتصال للشيخ سعد. نعم. الشيخ أبو الحسن السليماني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسكم بالعافية جميعا. وأنتم من الدعاة في اليمن الشقيق، تفضلوا بما لديكم بارك الله فيكم. بل من العلماء. وهو من العلماء. أي والله. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم جميعا ويبارك في هذا البرنامج وفي القائمين عليه الأستاذ عبد الله الباز. وأنتم كذلك. دكتور سعد بن عبد الله البريك، حفظ الله الجميع وبارك. آمين. الله في جهود الجميع. آمين. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لا شك أن هذه النبتة الخبيثة التي يعني زرعتها إيران في الجزيرة من أجل أن تحارب السنة ولتكون بعد ذلك منطلقا إلى تنفيذ مشروع صفوي كبير في المنطقة، لا شك أنها تشكل خطورة كبيرة على السنة في كل مكان. ونظرا لمكانة الجزيرة وبالذات اليمن والمملكة وما حول ذلك من البلاد في العالم الإسلامي، فإذا استطاع. شكرا لكم الدكتور أبو الحسن. ظاهر انقطع الاتصال. انقطع الاتصال بينه وبينك، لعد نعود الاتصال مرة أخرى. دكتور أبو الحسن، شيخ سعد، يعني طرح الإخوة في اليمن، المشايخ والعلماء وأيضا الدكتور عبد العزيز الزهراني، قضية التأكيد على الصناعة الصفوية والبعد الصفوي في هذا، هل قضية الآن ما ينادي به الروافض وإيران قضية الهلال الشيعي وامتداده حول يعني عنق العالم الإسلامي؟ نعم. هذه يعني مرحلة من المراحل. هو حقيقة الهلال فيه مخرج، لكن القضية ليست هلال، المسألة مسألة هو الطوق الشيعي، هو تطويق للمملكة العربية السعودية كما قلت، يا إما بدول شيعية أو بميليشيات في دول هذه الميليشيات من حيث قوتها أقوى من الجيش وفي تأثيرها السياسي أقوى من الحكومة، كما هو الحال في بعض المراحل في حزب الله في لبنان. واليوم حقيقة نحن لا نقول نريد أن نسحق كل من نتكلم عنه، نحن نريد نقول ليقف كل عند حده، ولي يعني لتكون العقول على بينة ممن يريد لها السلامة والسعادة والطمأنينة ورغد العيش. هل الحياة لا تطيب لحوثي أو لاثني عشري إلا بأن يسعى لقتل السنة ثأرا للإمام الحسين؟ نحن كلنا يعني نعلم أن من الفواجع العظيمة في تاريخ الإسلام كما أن فجعتنا عظيمة في قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل عثمان واغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل الإمام الحسين، يعني هو البكاء على الحسين، وأما الإمام علي فلا بكاء عليه ولا بواكي له، هو البكاء على الحسين وعمر بن الخطاب لا بواكي له. ولكن في ديننا نحن أمة متبعة لا مبتدعة، لسنا أمة سنعيش ونجتر الأحزان في العصور الماضية، لكن نعرف لهؤلاء قدرهم ونعرف إثم وشناعة واللعنة التي تحيق بمن تطاول أو مس الحسين بسوء فضلا عمن تجرأ على دمه عليه رضوان الله وهو سيد شباب أهل الجنة. طيب ناخذ أبو الحسن، رجع عاد إلينا الشيخ. نعم. السلام. حياكم الله دكتور أبو الحسن. حياكم الله، الله يحفظكم جميعا. نعتذر عن الانقطاع. تفضل. أن هذه النبتة لها يعني مغزاها وراءها ما وراءها. نعم. فإذا لم يتنبه العقلاء والذين في أيديهم الأمر في بلاد السنة، فإنهم الذين يكاد لهم من وقت بعيد ومخطط بعيد، نسأل الله العفو والعافية. آمين. هؤلاء حفظكم الله لا يرون أن حدودهم تقتصر على محافظة صعدة أو غير ذلك، أنهم يعتقدون أن الأجداد قد قصروا في هذا التحديد وأن حدودهم تدخل إلى داخل المملكة وإلى أعماق المملكة. وعلى كل حال هؤلاء ولله الحمد هم مبغوضون عندنا في اليمن، أكثر الشعب اليمني يبغضهم ويعرف أن هذه عقيدة فاسدة وأن هؤلاء أتوا بأشياء الحمد لله. حاولوا كثيرا أن يتمسحوا بالزيدية في اليمن، ولكن الواقع أثبت أنهم على خلاف ذلك. الحمد لله. أولا معتقداتهم هي معتقدات الرافضة الاثنى عشرية، يرون سبط الصحابة وربما يصرحون بالتكفير عند من يثقون فيه، ويرون أن النص موجود على علي والصبطين وتكفير أو لعن من لم يقل بذلك. عجيب. ويطعنون في أهل السنة وفي كتب أهل السنة كالصحيحين وغيرهم ويستحلون دماءهم، ويرون العصمة للأئمة، ويرون أنهم يعلمون الغيب والوصايا لعلي، وفي كتاب 100 خطبة لمحمد بن بدر الدين الحوثي، كتاب رسالة اسمها 100 خطبة، جمع فيه الشيء الكثير الذي يدل على الوصايا والعصمة. هؤلاء للأسف شاع وذاع في الأيام الأخيرة أنهم يرون المتعة الاحتفال بالغدير عاشوراء كما تفعل الإمامية، هذا كله يعني المد الرافضي، وإن تمسحوا بالزيدية واضح. ولذلك فعلماء الزيدية وعلى رأسهم العلامة مجد الدين المؤيدي أفتى بأن هؤلاء ليسوا بزيدية. الله أكبر. هؤلاء الزيدية يدركون ذلك، والواقع عندنا في اليمن يدل على هذا، إن الزيدية والسنة يعيشون في اليمن منذ سنين طويلة. نعم. يعيشون مع بعضهم، وإذا أذن المؤذن فإن الناس يدخلون إلى الصلاة سواء قال المؤذن حي على خير العمل أم لا، يصلي وراء الإمام السني والزيدي، يجتمعون مع بعضهم في أعمال استثمارية، في صداقة، في زواج، في غير ذلك من أمور المعاملات التي يعيش بها أي مجتمع. أما هؤلاء جاءوا وأثاروا الفتنة، أثاروا الحروب، أثاروا وضع البراميل في الطرق وعملوا النقاط، وأثاروا العداوة بين الناس. فتمسحهم بالزيدية هذا كلام فقط من أجل أن ينفقوا مشروعهم ومن أجل أن يستعطفوا الزيدية. والعقلاء من الزيدية قد أعلنوا براءتهم، وبيان علماء الزيدية أعلنوا براءتهم من ذلك، وإن كانوا يستميلون بعضهم بسبب أو بآخر، نسأل الله العفو والعافية. شكرا شكرا أستاذ أبو الحسن إسماعيل السليماني من علماء اليمن. معنا أيضا الدكتور عصام العويد. الدكتور عصام حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عصام. حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الله ضيفك الحبيب الدكتور سعد. أهلا وسهلا دكتور عصام، الله يمسيكم خير. حياكم الله جميعا وعانكم وسددكم. آمين آمين وإياكم. شيخ عصام، لكم جهود في الجمهوريات الإسلامية، حتى جهود إعلامية، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود. بودنا حقيقة إلقاء الضوء على الخطر الرافضي تحديدا في الجمهوريات الإسلامية. طيب سلمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة هذا الحدث الذي قضى المراجع ما يتعلق بالحوثيين وما جرى في حدودنا الجنوبية، يعني هو وإن كان في ظاهره أنه شر وبلاء، ولكنه من الشر الذي قال الله عز وجل عنه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، رب ضارة نافعة. أنا مع هذا الحدث وترقبه فرحت كثيرا أن الأمة بدأت تلتفت إلى قضية هي في غاية الأهمية، وأن سلاحها الذي يجب أن تعمله في كل أحوالها وأزمانها هو سلاح نشر التوحيد، نشر السنة. نحن بنشر هذا التوحيد ونشر السنة بإذن الله سنوقف من الفتن ما لا حصر له ولا حد. فلما نتكلم عن الجمهوريات الوسطى، هذه الجمهوريات كما تعلمون أن لها حدود طويلة المدى مع إيران، وكانت إيران من سنوات تحاول أن تدخل إلى هذه الجمهوريات وأن تشيع الناس وتدعو إلى الرفض، وحاولت مرارا وتكرارا أن يكون لها موضع قدم واضحة وقوية في تلك البلدان، ولكن كان هناك منازعة كبيرة جدا ومدافعة من الحكومات ومن الشعوب في آن واحد. الشعوب هناك أحناف، ومن المعلوم أن مذهب الحنفية في موقفه من الرافضة موقف شديد جدا، وهذا ولله الحمد والمنة يعني وضع حاجزا شديدا كبير وقوي جدا ضد تغلغل هذه الدولة في تلك البلاد. إلا أنه في الفترة الأخيرة ولله الحمد والمنة كان الأمر ليس فقط هو رد التغلغل هذا والوصول إلى الناس هناك، لا، حصر أمر عكسي، وهو قضية الآن أن الناس وعوا خطر هؤلاء الرافضة، بل إنه على حدود هذه الدولة إيران أصبح الناس يأخذون من الجمهورية هذه ويتعلمون من خلال وسائل الإعلام، يتعلمون منهم السنة ويطرحون بها ويمتثلونها، وأصبحوا يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا في وسائل الإعلام من الأخبار الجيدة والجميلة جدا، وكذلك البرامج التي بينت لهم فضل هؤلاء الأصحاب وطهارة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع الأصحاب وعن نسائه. القضية أصبحت الآن أخي المبارك عكسية تماما. لما بدأت مثلا قناة الكازخية الروسية تنطلق هناك وبدأت في تعليم الناس السنة، أصبح الناس يتلطفونها من كل وجه، وأصبحوا يحرصون تماما على أخذ السنة من خلال هذه الوسائل. بل كما ذكرت لك أصبح من تأثر بهذا المنهج الرافضي أصبح الآن على العكس تماما، عرف خطر أولئك وعرف في نفس الوقت طهارة السنة وعرف ما هو الدين الذي ينبغي أن يؤمن به. بل إنه أمر آخر يعني أزفه كبشرى لأحبابنا وللمشاهدين، أنه الآن حتى الدول العربية والإسلامية التي كانت في غفلة عن هذا الخطر وعن أوضاع المسلمين في الجمهوريات الآن تحركوا، وهذا من الطريف الجميل. جاءتني اتصالات عدة من جهات رسمية في بلادنا ومن خارج بلادنا يقولون الآن نريد أن نتعاون معكم كقناة إسلامية هناك تبث على المسلمين في الجمهورية، نريد أن نتعاون معكم لنشر السنة. سبحان الله، هذا عجيب. هذا يعني كنا قبل أشهر يسيرة نحاول أن نصل إلى هؤلاء بأي طريق ما استطعنا، حتى مجرد المقابلة أن نقابلهم ما استطعنا. يقولون لا هم لنا وهذه قضايا خاصة ولا علاقة لنا ب يعني المسائل الشرعية والدينية. الآن لا، ولله الحمد والمنة، أصبحوا يتصلون يطلبون المقابلة، يريدون أن يتعاونوا. كيف نفعل في نشر السنة؟ كيف نفعل في رد هذا الخطر الذي يداهم المسلمين في كل مكان؟ وهذه بشرى، بشرى. أعود وأكرر قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شكرا دكتور عصام عويد، بارك الله فيكم في جهودكم. شكرا الله لكم جميعا على إتاحة هذه الفرصة. شكرا شكرا شكرا لكم يا شيخ. نشكر الدكتور عصام العويد. الشيخ سعد يعني ما شاء الله، لعل هذه بشرة، وإن كنا نريدها أن تكون في نهاية هذه الحلقة اللي قضية واجبنا ومسؤوليتنا تجاه يعني ما يحدث، لكن نشر التوحيد، نشر السنة من خلال هذه القنوات المباركة، طرح رائع. قضية أيضا ذكر الدكتور عصام قضية أن إيران كان لها محاولات يعني قديمة ولا زالت، ولكنها كانت تجابه بالرفض الرسمي والشعبي. الحمد لله. الحمد لله. هذا حقيقة من البشائر، لكن أريد أن لا ننسى مداخلة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أبو الحسن مصطفى السليماني أبو الحسن المأربي، جزاه الله خير الجزاء. فهو ذلك الرجل صاحب المنهج المعتدل الذي جمع الله عليه وعلى منهجه العدد والعديد من الجمعيات والرجال والدعاة على منهج متوازن وسطي حفظ للجميع المكانة والكرامة. وأنا حقيقة أغبطه في، وهي غبطة إن شاء الله جائزة، في المنزلة التي تبوأها سواء في رجالات الدولة اليمنية أو في شيوخ القبائل أو في الجمعيات الإسلامية العاملة أو في علاقاته مع الجميع، بل ومكانته عند كثير من العلماء في العالم الإسلامي. وليس بغريب على عالم مثله أن يتبوأ هذه المنزلة، لكن الجميل هو حقيقة صوته الواضح الجلي الذي أنذر فيه وكأنه منذر جيش يقول له صبق لهم صبحكم أو مساكم. إنه حقيقة يعني لا يجوز الغفلة عن هذا العمل الذي وإن كان ظاهره هنا في شمال اليمن وجنوب المملكة حوثي، وحقيقته مد صفوي يريد تشييع شعوب المسلمين، وأن الأمر متاح وممكن. وأعتبر مداخلة الدكتور عصام العويد جزاه الله خير تتم لما قال، فانظر إلى ما قاله الدكتور عصام يوم أن قال إن مجرد نشر التوحيد وبيان السنة، الذي ينشر التوحيد ويدعو إلى السنة لا يتعصب لأحد ولا يعادي إلا من عاده الله ورسوله، ولا يحب إلا من أحبه الله ورسوله. الله ورسوله قد عظموا شأن الصحابة وأكرموهم، ولذا نحن نحب من أحبه الله ورسوله. ولما تبين هذا المنهج بجلاء وضوح وطرح للناس خاصة في الجمهوريات الإسلامية وهي ذات الحدود الطويلة على إيران، وهذا يؤكد ما قلته في أول اللقاء، إن كانت إيران تريد أن تطوق المملكة بطوق شيعي فإن إيران مطوقة بطوق سني كبير. يعني المسألة ليست هينة، واللعب بالنار خطير جدا. وإن نجحت إيران في بعض المواقع التي اشتد بها الفقر والفاقة والحاجة والجهل كما ذكر الدكتور حميد، يعني مستغلين حاجة الناس، فهذا تشيع تجاري، يعني يتشيع معك وقتا يعني الزبد أيضا فيذهب جفاء، لكن يتشيع معك من هو بحاجة إلى طعامك وشرابك، ثم إذا شبع أدبر وتركك. ما في أحد يمكن أن يعيش على دين اسمه سب الصحابة، ما في أحد يمكن أن يعيش على عقيدة ليقول إن الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم وعليهم رحمة الله هم يعلمون الغيب وما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا بأيديهم، وأنهم لا، ما من أحد يريد أن يعيش على دين يقوم على سب أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أحد يريد أن يعيش على دين يقول فيه قائله لنساء المسلمات: يا معاشر النساء تمتعنا فإن رسول الله تمتع. أعوذ بالله، وش هذا البهتان وهذا الزور؟ رسول الله ينسب إليه المتع. قال إيه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فوجد من إحدى زوجاته ريبة، إشارة إلى عائشة رضي الله عنها، فقال يعني لا تسيء الظن بي، إنما هي متعة إلى أجل فاكتمي عني، لكنها أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، كما في سورة التحريم. يعني تجد العجب، من هو الذي يريد أن يقبل؟ قد يوجد جائع يردد معك هتافات ويعني يمثل تمثيلية وجاهد. أمامك ده. تحت الجوع والفقر والفاقة، يعني إذا إذا إذا إذا أحد جائع مريض هزيل منقطع بحاجة يعني سيقبل منك أي شيء وسوف يردد لكل ما تريد في مشهد تمثيلي حتى يأخذ حاجة منك. لكن هذه الأموال التي استنزفت منها خزينة الدولة الإيرانية وأكثر من نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر يعاني ما يعاني زائد الزحف والضغوط الدولية، لماذا يعني أي أي أي مسلم في إيران يسأل نفسه ويقول لماذا يجنى علينا بهذه الجناية ونعادي العالم كله الغرب والشرق والخليج والعالم والجماعات والعلماء والجمعيات ونصبح منبوذين في العالم بسبب هذا التشيع التجاري وإن وقف معنا من وقف في مدة محدودة. تسمح لنا شيخ بمداخلة أتفضل. نختم بها ثم نعطيك المجال إن شاء الله. الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير دكتور محمد. مساكم الله بالأنوار. حياكم الله وسعيدين جدا بهذه المداخلة والإطلالة الجميلة. حياكم الله وبياكم وحيا الله فضيلة الشيخ الدكتور الصديق العزيز سعد البريك. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، الله يمسيك بالخير. الشيخ حياكم الله. الشيخ سعد يا دكتور محمد تحدث يعني في بداية هذه الحلقة عن هذه الحركة التمرد الحوثي و نشأتها التاريخية والعقدية وأيضا الفرق بينها وبين الحركة الزيدية وعلاقتهم بإيران وأطماعهم في المملكة العربية السعودية، لعلنا يعني نسعد نحن والمشاهدين بإطلالة كريمة منكم. نعم، لا مزيد على ما قال أخي فضيلة الدكتور، ولكن يعني أنا أعتبر نفسي أشارك وإلا فلا مزيد على ما ذكر فضيلة الدكتور. الحقيقة أن هناك خطة ترسم للمنطقة وتشارك فيها قوى غربية، يراد أن يكون هناك قوتان في المنطقة، هو الكيان الإسرائيلي ويملك أسلحة نووية وإيران تملك أسلحة نووية، ويراد تذويب وتمزيق العالم السني، وذلك من خلال أن الكيان الإسرائيلي هناك طبعا تصادر أو تصفى القضية الفلسطينية وتصبح إسرائيل قوة، بينما إيران تعطى نفوذ كبير جدا في منطقة الخليج وفي العراق وفي اليمن وفي أجزاء كثيرة. فهذه هي خطة معالمها تتضح، بدأت تتضح شيئا فشيئا، فيجب على دول المنطقة أن تعي هذا، أن تعي أن الدور الإيراني هذا هو دور شبه مشرع له من بعض القوى الغربية، فيجب علينا أن نعي هذه النقطة. وهذا التشيع السياسي في الحقيقة الذي تقوم به إيران حاليا هو كأنه نوعا ما مغضوض الطرف عنه من قبل الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية. لهذا وجب على دول المنطقة جميعا ومنها المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وجميع الدول العربية والإسلامية أن تعي، لأنه في الوقت هذا أيضا الذي يتم التآمر فيه على السعودية واليمن من خلال هذه الحركة المتمردة التي هي حقيقة ليست زيدية، وقد بيّن فضيلة الدكتور ذلك، هي حركة جارودية إثني عشرية، يعني يختلفون عن الزيدية تماما. هناك ما يجري حاليا في الباكستان وتدمير الباكستان ومحاولة سلب الباكستان القنبلة النووية التي هي فخر عالمنا الإسلامي، أيضا ما ينال الباكستان لا يجب أن يكون بعيدا عنا أيضا. والتهم التي إيران ألقت بالتهمة على الباكستان في قضية داخلية في إيران لا علاقة للباكستان بها لا من قريب ولا من بعيد، هي إيران تطيد أهل السنة في إيران وتنكل بهم، فإذا قام بعضهم بطريقة ما بالانتقام فيتحمل دولة مجاورة لا ناقة لها ولا جمل. والباكستان تعاني كثيرا من مشكلات داخلية. إذا إيران حاليا تلعب الحقيقة دور إقليمي خطير ينبغي الانتباه له، دور يتناغم مع دور الكيان الإسرائيلي ومع دور قوى غربية معينة، وجب علينا أن ننتبه. وما محاولة جر المملكة إلى نزاع داخلي يمني إلا من هذا القليل، لكن الحمد لله أن قيادتنا ودولتنا قصرت الأمر على بلدنا وطهرنا بلدنا من فلول هذه الطغمة الحوثية الفاسدة، وأيضا هناك وعي من القيادة في اليمن بخطورة ما يقوم به الحوثيون. إذن هذه حركة مسيسة وحركة المقصود منها إحداث بلبلة ومشكلات وهذا يتناغم في الوقت أيضا الذي فيه محاولة إيرانية لإشغال المسلمين في الحج بالبدعة الخمينية المعروفة التي تسمى البراءة من المشركين في الحج، وهي بدعة منكرة حتى ليست موجودة في كتب الشيعة، وأنكر حتى كثير من الشيعة، والذي ابتدعها الخميني وليست معروفة في الفقه الإسلامي، حتى في الفقه الجعفري غير معروفة. نعم. هذه كلها وسائل لإشغال الناس. نعم، شكرا الدكتور محمد بن يحيى النجيمي على هذه الإضافة الرائعة، حياكم الله. شكرا شكرا, شكرا دكتور محمد. شيخ سعد، بقينا 4 دقائق تقريبا، والدكتور محمد أيضا أضاف نقاط، وعندنا حقيقة المحور الأخير وهو مهم، قضية واجبون مسؤولية تجاه ما يحدث حقيقة. بس إذا سمحت لي الدكتور محمد النجيمي حقيقة أيضا أعطانا يعني أو صور لنا المشهد برؤية عالمية. كنا نتحدث في تشخيص أو تجسيد المشهد من رؤية إقليمية وحدودية، ونركز على مسألة أنه لا علاقة للزيدية بالحوثية، الزيدية براء، الحوثية تريد أن تختطف الزيدية، الزيدية أطهر وأكرم وأجل من أن تنسب إلى الحوثية أو أن تكون لها بها علاقة أو صفة، أيضا إنها دسيسة وذراع ووسيلة إيرانية لمحاولة أن تفعل شيئا. لكن إلقاء الضوء من منظور عالمي دولي حقيقة هذا مهم جدا. وإيران اليوم كما قلت هي تلعب لعبة سياسية ولكن بمطية دينية عقدية، ولذلك ما يعني الذي يعجبهم فلسطين ندخل عليهم من باب مناصرة القضية الفلسطينية، وطالبان نساعد أمريكا للقضاء عليها، والعراق السنة في العراق نساعد أمريكا في احتلالهم، ولعب وليس صحيح أكيد. ولكن هنا مسألة مهمة هي حقيقة، البعض من المسلمين يصاب بالوهم ويصاب بالضعف ويقول تآمر علينا الغرب وإيران وإسرائيل وهم يملكون قوة نووية، إسرائيل عندها رؤوس نووية، وإيران هذه الآن جادة في تخصيب اليورانيوم والحصول على قنابل نووية. إذن نحن هذه أخطر ما يمكن أن يكون في الوضع. النذارة كما تفضل الشيخ مهمة، ولكن الخطر أن نستسلم أو أن نضعف. البعض إذا قيل ترى في تريلة جاية منفلتة أمامك مد نفسه وفي عرض الطريق قال أشهد أن لا إله إلا الله، خلى تريلة تتوطانها الحين. لو قيل له يوجد غاز سام سينطلق بعد ساعة لا تجد يذهب لي يغلق النوافذ أو ينتقل إلى مكان آخر أو يوجه تيار هوائي ليصرف الغاز إلى عدوه بدلا من أن يأتي الغاز إليه، لا أبد، يتمدد ويتشهد ويكاد يموت ويختنق قبل أن يصل إليه الغاز، ويسقط قبل أن تنطلق الرصاصة، وينهزم قبل أن تدق طبول الحرب. وهذه مسألة خطرة جدا. أنا أقول أمريكا والغرب وإيران وإسرائيل ليست على ما تشاء قدير. يعني انظر إذا كان هناك رغم قلة العلم الموجود في دول الاتحاد السوفيتي والجمهوريات الإسلامية كما ذكر الدكتور عصام، يعني بوعي قليل استطاعوا يرفضون هذا التشيع وينبذونه ويردونه، ثم جاءت الحكومات لتخطب ود هؤلاء الدعاة على منهج السنة الذين ليس لهم أي مطامع ولا تدخل في البلاد، وقالوا مرحبا بكم أنتم، يعني لا تريدون إلا نشر كلام الله وكلام رسوله وتعظمون الإمام أبي حنيفة، إذا مرحبا بكم. فإذا كان مثل هؤلاء على قلة علم استطاعوا أن ينبذوا ويرفضوا ويردوا ويجندوا ويجيشوا ويهيئوا أنفسهم للرد هذا العدو الخطير، فنحن من باب أولى كيف لا، ونحن نملك القدرات والنفط والثروة والرجال والقارة الكبيرة والشباب الذي ضرب أروع الأمثلة. كم هم شبابنا الذين دخلوا في كثير من الحروب الإسلامية والمشاهد التي سطروا بها أروع الأمثلة، ومع ذلك لا نستسلم بهذه الدرجة. بقي أن نقول حقيقة إن ما نسمعه من العبث وتنديد إيران بالحكومة السعودية بأن المملكة تتدخل في اليمن، سبحان الله، هذه غيرة إيرانية على اليمن ودعوة أن السعودية تدخلت في اليمن؟ اليمن وإيران كلاهما يشتكي من ويصطلي بنار الحوثية التي أزعجت الحدود السعودية وسلاح الحدود، وتشردت 240 قرية صغيرة من القرى التي هجر أهلها في مشهد مأساوي كأنك ترى هجرة الصومال أو تشرد الأفغان على الحدود السعودية. ومن جانب اليمن 5 حروب قتل فيها من قتل من رجال الأمن ورجال الجيش اليمني. إيران يعني تندد بنا وتلومنا فيما تزعمه من أننا نتدخل في شؤون اليمن. أين جزر الإمارات 3 طنب وطنب الصغرى والكبرى وأبو موسى؟ أين أحداث البقيع؟ أليست تدخلا؟ أين محاولة الانقلاب في البحرين؟ أليست تدخلا؟ تفجيرات الحج أليست تدخلا؟ المظاهرات الكبيرة وكما ذكر الشيخ محاولة وهي بدعة خمينية ما هي موجودة لا في الكتب الجعفرية ولا في الفقه الجعفري. كذلك محاولة اغتيال أمير الكويت السابق رحمه الله، تسهيل مهمة أمريكا في العراق وفي أفغانستان، مهاجمة السفرات، تجنيد أفراد القاعدة، كلها هذه المسألة يعني أليس هذا أمرا مرفوضا منبوذا يجب أن ننتبه له؟ ولكن أختم بمسألة: عتبي وعجبي من الذين أرسلوا رسالة يناشدون الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين يقولون نريد منك أن تتوسط بين الحوثيين والحكومة اليمنية، متناسين ما حل بنا، وكما علق الشيخ سلمان العودة مستغربا مستهجنا مثل هذه الطريقة، يعني تريدون من السعودية التي اعتدي عليها وشرد أهلها في القرى أن تتوسط بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين وتتناسون؟ لكن لا غرابة من هؤلاء، فهم الذين نالوا من الشيخ القراوي يوم أن أعلن صراحة خرافة ما يسمى بالتقريب بين الشيعة والسنة. نحن نقول التعايش بين السنة والشيعة ممكن وهذا وارد، أما العدوان العقدي والزحف لتشييع شعوب السنة مرفوض. لا غرابة من هؤلاء وهم الذين لم يعرف لهم موقف صريح في إيران وما تفعله إيران ببلاد المسلمين، وأخيرا السواد الأعظم في اليمن وفي بلاد العالم الإسلامي يدركون حقيقة هذه الحركات، وواجبنا أن نتوحد وأن نصطف وأن نجمع كلمتنا وأن نبذل حكوميا قبل بذل الأفراد لنشر العلم والنور والمعاهد والدعاة والمؤسسات. نحن بأيدينا جنينا على أنفسنا يوم قصرنا وأوقفنا الدعم، وإذا أردنا أن ننجو من هذا الأذى فلنطلق الأبواب للنور فسوف يندحر الظلام. شكرا شكرا، نسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يقي الأمة هذا الشر وغيره. شكرا لكم دكتور سعد عبد الله البريك على هذه الإضافة والطرح الرائع، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك ضيف برنامج ميادين الدائم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا.